إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. يقول السائل: عندما اغتسلت وقعت يدي على الذكر وأنا متوضئ للصلاة، هل وضوئي يبطل أم لا؟ إذا مسست ذكرك بعد كمال الوضوء انتقض وضوءك على رأي كثير من العلماء، فتوضأ وضوءا جديدا.